رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي ابي، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي فيه الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر. انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدره مين؟ ايه؟ وهو غني عنه. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب، وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه، لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، ام قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه هو اللي علمه. ولذلك قال لهم: قل لهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهد، وما كنت ساويا في أهل مدينة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من اللي قال لك على هذه الأشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي نقول له الرسول انت بتقول لك لا هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات إن التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن أن تصل إلى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب فأعطاك الجواب، أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز، يقال إن العلم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود. اعلموا غيبا؟ لا، ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات، لما استعملوها طلعت النتيجه. فلما طلعت النتيجه هي كانت غايبه عنا صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده. اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة، كيف برهن عليها؟ مسك النظريه وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظريه 90. وبتاع نظريه 90 استدل بنظريه طب 80 70 وبتاع 70، سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه؟ واحد. طب حين ذهب الى نظريه واحد كيف استدل عليها وبطل؟ ادي الوقفه بقى. طب كل حاجه بنظريه قدام، دي كذا يساوي كذا حسب نظريه. طيب وحكايه ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاويه، زاويتين مجموعهم يساوي 2 قطب، باي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية. امال دي قال لك ده امر بديهي، امر بديهي في الكون. الله، اذا اعقد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي وتقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات، هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غيب اضافي، يعني هو غيب في وقت، وقد يصير بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر، غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البشر. اقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الاحاطه لمين؟ للخالق. بشيء من علمه الا بما شاء، فكأن السر اذن الله له ان يولد. فوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ويصلوا الى ايه؟ ويصلوا اليه. انما هم اللي احاطوا ولا لا؟ انما في العلم اللي ملوش مقدمات أن لا يظهر هو على غيبه أحدا إلا من القضاء. يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. إياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف إيه وعمل له إيه وقال لك إيه؟ قال له يا إخي لأن هذا غيب بالنسبة لك، إنما ليس غيبا بالنسبة للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لأ؟ واللي تواله عرف ولا لأ؟ واللي شاركه عرف ولا لأ؟ والجن اللي محيطين بيعرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب بكره، ده غيب معلوم للغيب، غيب معلوم لايه؟ للغيب. اذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل الوان الخير التي تؤدي للانسان مهمه البقاء في الارض ضروريه ومطرفه. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اذا ما تاخدوش عليا ان انا بمشي في الاسواق، ما تاخدوش عليا ان انا باكل طعام، ما تاخدوش عليا ان انا بتجوز، انني لم ادعي اني ايه؟ يبقى ثلاث اشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب معنى قول ولا اقول لكم اني ملك يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا، شوفها في مناط الرد على ماذا، شوفها في مناط الايه؟ الرد على ماذا. هو بيقولوا انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجه دي، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى الي. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه. ليه؟ قال لك لانه ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع. مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع. لانه لو كان مصلحته انه يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عندنا احنا عيب، انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافة من حد من البشر تبقى ثقافته جاية منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ حلو. بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم آخذه عن أحد من خلق الله، وإنما كل ما عمر ذهني يأخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الأمية فيه إيه؟

وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى ولا والبصير يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب ان يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اصطدمش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هدايه مهتدي، يبقى لازم هو يهتدي ولا لا. يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه، في الامور المحسنه. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء. فكر في حكايه، لما يجي واحد يقول لك لا انا مش موافق، تقول له فكر فيها شويه. يعني ايه فكر فيه؟ يعني ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك. مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الالهي، يقول لك اصلا بس. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولا، والتذكر يجيب ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر، ام قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اخفاء الاشياء، الى الدبر. افلا يتدبرون؟ الانسان له وجه وله ايه؟ يقول لك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر ليه. فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الآخر. فإذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة الجديدة، لا أنت جبتها بس إيه؟ مشاعر الحياة أنست. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ إلى وجهها. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل، بيوقظ فينا إيه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل إيدك كويس، شوف هات كده عود كبريت وولع وشوف اختبر واعمل، عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفوا لما تبين له ما ينقطعش، شوف يبقى مسألة. الله بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك. طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاع كده ولا ينبهك بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حاجه يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس حين تنبه ثقه من المنبه انك لو اعملت المقاييس الحقيقيه ستصل الى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقيه.